إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تقرب العبد من ربه ويزداد في قلبه حب مولاه وخالقه ويزداد إيمانه وترتفع درجاته إن إحصاء أسماء الله الحسنى باب من الأبواب الموصلة إلى الجنة فمن أحصى أسماء الله عز وجل من خلال معرفتها وحفظها والعمل بمقتضاها دخل الجنة ومن أسماء الله الحسنى التي تدل على التوحيد الخالص الاسم الوهاب حيث ورد في القرآن 3 مرات قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوله تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب وقوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عباده كل شيء وكل أمور الدنيا والآخرة بيده وبيده التوفيق والثبات على الدين وهو الذي بيده خزائن كل شيء يفتح من ذلك لمن أراد وما أراد يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة فكثرة نوائله دامت وتنوعت فما لها حدود ولا يحصيها أحد والمخلوق وإن اتصف بأنه يهب ويوصف بأنه الوهاب فهو إنما يهب مالا أو نولا في حال دون حال ولا يهب إلا لعدد محدود وهبته زائلة لا تدوم ولا يملك إلا هبات محدودة الأموال أو ما يستفاد من الأموال فلا يملكون أن يهبوا صحة لسقيم ولا لذي بلاء عافية ولا لعميق ولدا ولا لعقيم ولدا ولا لضال هدى فهذه هبات لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فوسع الخلق جوده فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان فالله كثير العطايا ولا ينتظر من وراء ما يعطيه نفعا ولا ضرا ولو كان ينتظر شيئا لأوقف عطاءه عن عباده فهم لا يعطونه شيئا فهو الغني عنهم ولأوقف عطاءه عن الذين كفروا وأشركوا به فما الذي يرجوه ممن رزقهم المال والبنين والسيادة والعلم والقوة وهم يشركون ويكفرون به هل من أجل أن يعبدوه ولكنهم ما عبدوه ما عبدوه فأعطاهم بلا مقابل لأنهم خلقه وعباده فأعطاهم ووهبهم الخيرات لعل فيهم من يتوب فهو يمهل ولا يهمل قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا عباد الله هبات الوهاب وعطاياه لمن يشاء لا تعد ولا تحصى فكل ما في الكون هبة من الله لخلقه يهب الحكمة والحكمة والعلم والرزق لمن يشاء وما من موهوب إلا من ورائه وهاب وإلا من أين جاءته المواهب فالله خالق كل الهبات والعطايا وإذا أراد الله أن يهب عبده شيئا لا يستطيع الإنس والجن وجميع القوى أن يمنعوه أو ينقصوه أو يؤجلوا هبة وهبها لعباده ولما سأل سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وصف الله تعالى بأنه هو الوهاب وناداه بأنك أنت الوهاب فليس غير الله قادرا على أن يستجيب لهذا المطلب الذي طلبه سليمان عليه السلام ويذكر أن بعض أصحاب أبي علي الثقفي سألوه عن أي اسم من أسماء الله يجري على لسانه ويجري على لسان أبي علي أكثر فأجابهم إنه اسم الله الوهاب فقال السائل لذلك كثر ماله قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وهذه الآية تدل على أنه عز وجل يملك أكثر مما سألتموه ومع ذلك أعطاكم كل ما سألتموه فسؤالكم محدود بالنسبة لما يملك إن كل ما تراه في هذا الكون من تقدم علمي في جميع مناحي الحياة لو لم يهب الله لتلك العقول معرفة تلك المخترعات التي اخترعوها لما اخترعوها ولو لم يخلق تلك المواد ما صنعوها وما رأينا ذلك التقدم العلمي الذي تميزوا به لما علموه فهو الذي وهب لعباده المعرفة والحكمة والفهم والإدراك وسخر ما في الكون لهم عباد الله تأملوا في قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فإبراهيم عليه السلام امرأته عاقر فوهبه الله إسحاق بل زاد على تلك الهبة بأن جعل من وراء إسحاق يعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب ووهب الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام طلبه فجعل أخاه هارون نبيا قال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهب لزكريا يحيى فما طلب منه جل جلاله أحد شيئا إلا أعطاه إياه فالله تعالى هو الوهاب البر الكريم ذو العطاء الواسع عباد الله إن من ثمار معرفة اسم الله الوهاب أولا أن يكثر العبد من حمد ربه والثناء عليه بما امتن الله عليه من النعم قال تعالى قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ثانيا أن يطلب العبد من ربه أن يهب صلاح النية والذرية فإذا دعا العبد ربه موقنا بالإجابة أعطاه الله أكثر مما سأل. فتأمل في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأعطاه الله الولد وأصلح له الزوجة. ثالثا: إن العبد عليه أن يكون سخيا وهابا، كما أن الله أعطاه ووهبه، وأن يهب مما وهبه الله وأعطاه، فيهب للعباد بلا منة ولا أذى ولا جزاء ولا شكور. رابعا: أن يعترف العبد بأن ما ناله من عطاء وفضل كلها من عطاء الله تعالى لهذا العبد، فيعترف بفضل الله عليه ويشكره ويذكره ولا يجحده ولا ينكره. ولذا قال موسى عليه السلام أمام فرعون: ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. خامسا: أن يعلم العبد علم اليقين بأنه لا مستحيل مع الله، فيسأل الله ويكثر من السؤال مع مراعاة آداب السؤال، فلا يسأل المستحيل شرعا كإحياء الموتى أو أن يجعله نبيا أو ملكا أو أن يخالف الطبائع البشرية كالطيران، ولا أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة ما شاء، وله أن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة ما شاء. سادسا: على العبد أن يعلم بأن الله هو المتفرد بالرزق وحده، فهو المتكفل بالرزق من السماوات والأرض. فتأملوا في الآية العجيبة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، فهي لا تستطيع جمعه ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لقوت غد، ولكن الله يقيد لها رزقها على ضعفها وييسر لها الحصول عليه، فيبعث لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه، حتى ولو كان الذر في قرار الأرض والطيور المحلقة في السماء والحيتان السابحة في البحار والغائصة في أعماقها. سابعا: أن يحافظ العباد على هبات الله ويطلب منه المزيد. ومن أعظم ما يهبه الله لعباده الأمن والأمان في أوطانهم، والصحة في أبدانهم، والسلامة في عقولهم، فليحافظوا عليها ولا يكفروه ولا يجحدوه. ثامنا: إن أعظم ما وهب الله به العباد والذي لا تعادله هبة سلامة المعتقد وصحة التوحيد، فيسأل العبد ربه أن يحفظ له ذلك وأن لا يحرمه من هذه الهبة. وإن من أعظم الدعاء قول العبد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تاسعا: أن يعلم العبد أن الله يهب بحكمة وبخبرة وبعلم وببصيرة بحال الموهوب، فعليه الرضا والقناعة وسؤال الله المزيد والبعد عن الحسد والمكر. عاشرا: أن يعلم العبد أن الله يهب للمؤمن والكافر وللتقي وللفاجر، ولا يعني أن هبته الأموال والأرزاق والأولاد والصحة لأعداء الله من محبته لهم، ولا يعني أن قلة ذات اليد للعبد للعبد الصالح من عدم محبة الله لهم. ولذا قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فليست كثرة الأموال ولا الأولاد التي تقرب إلى الله أو تبعد عنه، فلا يغتر فاجر بكثرة عطاء الله له، ولا يسيء الظن عبد بربه من قلة عطاء الله له. عباد الله، إن هبات الله متعددة، فما وهب الله للعبد من صحة وعلاج وصلاح وأهل وأولاد أو أمن في الأوطان أو سلامة في الأبدان لا تعدل كنوز الدنيا بأسرها، بل من وهبه الله التوفيق بأداء بعض السنن خير من الدنيا بأسرها، كركعتين قبل الفجر. فعلى العبد أن يكون نظره أشمل لهبات الله، فلا يقصر على المال فقط. فكم من ذي مال يتمنى أن ينفق كل ماله وتعود له صحته، أو أن يهنأ في نومه. وعلى العبد أن يقوم بشكر الله وأن لا يعجز عن شكره وذكره. فعلى العبد إذا سأل لا يسأل إلا الله، وإذا أعطى لا يعطي إلا لله. قال تعالى: ولا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتأمل في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فتأمل، إن كل هذه الهبات بيده، يهبها بعلمه وحكمته بأحوال عباده، ولا يستطيع غيره أن يهبها. فالجأوا في كل أحوالكم وأوقاتكم إلى الوهاب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, approchez-vous. Essayez de vous rapprocher un peu vers l'avant et faites de l'espace entre vous pour laisser de la place pour les frères qui viennent en arrière. Jazakumullahu khayran. Le sujet de la khutba est un sujet aujourd'hui qui est extrêmement important. Parmi les fondements et les bases de la foi en l'islam, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les éléments qui font partie de son tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-na'rif asma Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment pourrons-nous adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement sans le connaître? C'est quelque chose d'impossible. Et la meilleure manière de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer de manière correcte, eh bien c'est de le connaître en connaissant ses noms et en connaissant ses attributs. Et parmi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le nom Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est-à-dire celui qui est le donateur, celui qui donne de ses dons à ses serviteurs. Il fait preuve de ses dons à ses serviteurs et il donne ce qu'il veut à ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il leur donne? Il ne leur donne pas seulement la subsistance, la nourriture et l'argent, mais il leur donne également la foi, la guidance, la compréhension, la sagesse. Et il leur donne également de toutes les choses dont ils ont besoin dans leur existence et dans leur vie. Et non seulement il donne aux êtres humains mais il donne également à toutes les créatures qui existent, les djinns et les animaux et les plantes et tout ce qui existe dans la création, c'est lui, hein, le donateur. C'est lui, Al-Wahhab, celui qui donne à chaque chose sa subsistance. Et on retrouve ce nom dans le Coran à plusieurs endroits. Et parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a cité ce nom dans son livre, un des versets, c'est le celui dans lequel il dit ce qui signifie « Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Wahab lana min ladunka rahma, et fais-nous don de ta part d'une miséricorde. Innaka anta al-wahhab. Tu es certes le grand donateur, celui qui donne. » Et dans un autre parmi les versets, il dit ce qui signifie « Où est-ce à eux qu'appartiennent les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le Donateur ?» Et ainsi qu'un autre verset dans lequel il mentionne la parole de Sulayman, alayhi salam, le prophète d'Allah, lorsqu'il lui a demandé de lui offrir et de lui faire don d'un royaume et de quelque chose qu'il n'allait jamais donner à quelqu'un d'autre après lui. Il a dit, « Ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume que personne après moi ne pourrait avoir. Certes, tu es Al-Wahhab. » Donc tout ça, c'est parmi les versets qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms, c'est Al-Wahhab. Donc il donne à ses serviteurs de toutes choses, parmi les affaires de la dunya et parmi les biens de l'au-delà. Tout cela est entre sa main. Et c'est lui qui donne le succès et qui donne la fermeté dans la religion. Et c'est entre ses mains que sont les trésors de toutes choses. Et il donne pour qui il veut et à qui il veut. Et il fait preuve de ses générosités dans ses dons. Et il donne à qui il veut par sa grâce. Et ses dons sont multiples et sont diverses. Et ils n'ont pas de limite ni de fin. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, son royaume et sa richesse est infini. Il est al-ghani. Et parmi les exemples de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qudsi, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا ما أخرج من البحر إذا أدخل المخيط في البحر النقطة من الماء التي تخرج يعني هذه الكمية الصغيرة يعني الصغيرة جدا هذا هي القيمة التي تساوي ما ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى حتى هذه النقطة على المخيط يعني هذه القدر الصغير جدا هذا يعني لا يساوي ما ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم il mentionne dans le hadith al-Qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, le premier, celui parmi les hommes ou parmi les djinns, c'est-à-dire le premier jusqu'au dernier d'entre les hommes et le premier jusqu'au dernier d'entre les djinns, se réunissaient tous sur un seul terrain et que chacun d'entre eux demandait à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il désire, et qu'il aurait offert à chacun d'entre eux tout ce qu'il avait demandé, eh bien cela n'aurait même pas diminué de ce que je possède, même la goutte d'eau, lorsqu'on rentre une aiguille dans l'océan et qu'on la sort, eh bien cette quantité d'eau qui sort sur cette aiguille, eh bien ça ne fait même pas diminuer de ce que Allah possède de cette goutte d'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est immensément riche et il n'y a rien de ce qu'il donne qui peut faire diminuer de sa richesse. Et donc il est très important pour nous de se rappeler des noms d'Allah, de les énumérer, de les comprendre et d'agir et de mettre en application la signification de ces noms-là. C'est pas seulement de les répéter, mais c'est également d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'agir selon les noms d'Allah. Par exemple, si on sait que Allah il est Al-Basir, eh bien ça doit impliquer de notre part qu'on agisse comme des gens qui croient réellement en le fait que Allah est Al-Basir. Et quand on croit que Allah est As-Sami', d'agir comme des gens qui croient réellement que Allah est As-Sami', il entend tout ce qu'on dit, même si on parle en secret, même si on cache des choses dans notre cœur, même si on est seul ou qu'on soit en public, il nous voit en tout instant et en tout lieu, d'agir donc en conséquence. Et si on sait que Allah est Al-Wahhab, eh bien on doit essayer également de faire preuve de générosité dans les biens qu'il nous a donnés et de donner aux autres de la même manière qu'il nous a donné aussi à nous et de ne pas craindre la pauvreté du fait qu'on donne aux autres en pensant que si on donne ce qu'on possède, il ne va plus nous en rester puisque comme il nous en a donné la première fois, il est capable de nous en donner plus encore. Et quiconque donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne encore plus de ce qu'il a donné. فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner encore plus que ce qu'il a donné. Donc, ne pas avoir peur de la pauvreté. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pourvoyeur de subsistance. Et aussi, en même temps, combien de, Allah il dit dans le Coran un verset qui signifie, et combien d'êtres, de créatures sur terre qui ne peuvent pas porter leur subsistance avec eux. Et Allah leur donne leur subsistance ainsi qu'à vous-même. Alors il ne faut pas avoir peur de manquer de subsistance en quoi que ce soit. Du moment qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne. Et c'est lui Al-Wahhab. Et il donne aux croyants et il donne aux mécréants. Le mécréant qui ne remercie même pas Allah et qui n'adore même pas Allah et il leur donne quand même. Donc s'il donne à ceux-là, pourquoi il ne va pas donner aux croyants? Surtout qu'il a dit que cette dunya, si elle valait quelque chose, il n'aurait même pas donné à un kafir une goutte d'eau. Si cette dunya valait l'aile d'une mouche ou d'un moustique, il n'aurait même pas donné à un kafir une goutte d'eau. Ça veut dire que cette dunya, elle n'a pas de valeur pour Allah. Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est la vie dans l'au-delà, l'akhirah. Et c'est pour cette raison qu'il faut se préparer pour tout ça. Donc, apprenez les noms d'Allah et essayez de les comprendre et essayez d'agir en conséquence de ces noms. Et comme ça, vous allez le connaître mieux et pouvoir l'adorer mieux encore. Et c'est ça le but de notre existence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم